بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن الكلالة وتوضيح الكلالة، وسيأتي إن شاء الله درس خاص بتعريف الكلالة، فخلوه إن شاء الله إلى مكانه. تكلمنا في الدرس الماضي على الوارثات من النساء، وتكلمنا على إرث الأم، على إرث الأم، وقلنا أن الأم ترث الثلث متى؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع للإخوة وانفراد الأبوين للميراث. بمعنى ألا تكون مسألة غرابة أيضا. ومتى ترث السدس؟ ومتى ترث الربع؟ ها؟ إذا كان إيش؟ ها؟ عدم ترث الربع، عدم الفرع الوارث، أيوة، وعدم إيش؟ وعدم الإخوة، الجمع يعني، اثنين فصاعدا، أيوة. والثمن متى ترث الثمن؟ ها؟ ما في؟ والربع؟ ما ترث الربع، ما لكم؟ يعني أردنا نغالطكم، ما يثبت المعلومات، تبوه. الأم ما لها إلا السدس أو الثلث. إذا ما ترث الربع، ها؟ ما ترث تبوه. ها؟ من زوجها. إذا تكون زوجة، ما هو أم؟ أنا أقول أم. أين؟ يعني ماذا في بالنسبة لمسألة الغراوين؟ إذا كان أب هنا الأم ترث ثلث الباقي، أما إذا كان جد فما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه. فالأم إما أن ترث السدس، وإما أن ترث ثلث كاملا أو الباقي كما سيأتي ثلث الباقي، أو تكون عصبة كما سيأتي. وذكرنا مسائل، ونحن ما زلنا نتكلم على إرث الأم، لكن تخللتها مسائل. المسألة الأولى، من يذكر المسألة اللي ناقشنا البارحة؟ أي نعم، اختلفوا في العدد الذي يحجب الأخوة من يحجب الأم من الثلث إلى السدس، هل هم اثنان فصاعدا أو لابد يكون ثلاثة؟ القول الأول أنهم قالوا اثنين فصاعد، وقول الجمهور يحجب الأخوة، يحجب الأم من الثلث إلى السدس. والقول الثاني هو قول ابن عباس أنه لابد يكون يعني أكثر من اثنين، ثلاثة فصاعدة. والقول الراجح ما هو؟ الجمهور، فإن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، ها؟ يعني اثنين وصاعدا، فهم شركاء في الثلث. المسألة الثانية، نجي الوقت، المسألة الثانية، هل الإناث الخلص يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؟ الآية واضح أنه في قول سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فأخذ بعضهم من ظاهر الآية أنهم لا بد يكونوا إخوة ذكور أو ذكور مع الإناث، المهم الذكور يكونوا موجودين معهم. وفريق آخر قالوا: لا، إذا هالك ترك أم وأختين أو ثلاث أو أربع أو عشرين من الأخوات الأم لا ترث، يعني ما لا ينقص إرثها من الثلث إلى السدس. لما قالوا؟ لأن القول إخوة ما يشمل إلا الذكور، ما يشمل الإناث. هؤلاء يقال لهم أخوات، ما يقول لهم إخوة. فهمتم أصل المسألة الآن؟ يعني سبب الخلاف في هذه. نعم، لا لا، يعني الأخو الأم. نعم، يعني لو تركت يعني مثلا أخك لأمك، الإنسان ترك أخاه لأمه وأخته لأمه، للذكر يعني ما أقول للذكر الأنثيين، هم بالتساوي، بالتساوي. هؤلاء بالنسبة للأخوة الأم، أما الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات مع الأخوات الشقيقات أو الأخوة الأب مع الأخوة الأب، هنا للذكر الحظ الأنثيين، لأنهم أدلوا عن طريق من؟ عن طريق الأب. أما عن طريق الأخوة الأم ما استووا أو ما فضل ولا عصب الذكر على الأنثى في الأخوة الأم، لأنهم أدلوا بأنثى، أدلوا بأنثى، هذا هو السبب، بخلاف الأخوة الأشقاء والأخوة الأب. قلنا في المسألة قولان، القول الأول وهو قول الجمهور أن الإخوة، اكسر الهمز، أن الإخوة يحجبون الأم، سواء كانوا ذكورا أو ذكورا مع إناث، سواء كانوا ذكور أو ذكور مع الإناث، فقول الجمهور، أو إناثا خلص، اجعل إناثا هي إناثا، أو إناثا خلص. ولا خلاف في أن الذكر والأنثى يدخلون تحت اسم الإخوة في الآية. اكسر الهمز حق الإخوة، لأن الذكر والأنثى يدخلون تحت اسم الإخوة في الآية، هذا القول الأول. قالوا أن الأخوات يدخلن في اسم الإخوة، هذا قول الجمهور. القول الثاني أن الذي يرد الأم من الثلث إلى السدس هم الذكور مع الإناث، أما الإناث الخلص، عرفتم معنى خلص؟ يعني ما فيهم ذكورة، أخوات كلهم. أما الإناث الخلص فلا يرددنا، إيش عندكم؟ يردون، نجعلها يرددنا، فلا يرددنا الأم من الثلث إلى السدس. واستدلوا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية، وقالوا إن الإخوة جمع ذكور، هذا هو استدلالهم في الآية، قال الإخوة جمع ذكور، أو ذكور مع الإناث، مع إناث، أما الإناث الخلص فلا يدخلن في ذلك، وهو قول معاذ رضي الله عنه. وعنده هو سوى نقطتين، هي نقطة واحدة، ما يدعى النقطتين، وهذا إن شاء الله في التنسيق سيعدل. وعنده يكفي في العدد اثنان كالجمهور، أحذف الهمز حق اثنان، همزة وصلنا، وهو قول معاذ، يرى أن الجمع لابد يكون جمع من الذكور أو ذكور مع الإناث، أما الإناث الخلص يقول لا. فعلى هذا عند معاذ رضي الله تعالى عنه هالك عن أم وأختين لأم أو شقيقتين أو لأب، إيش عند معاذ رضي الله تعالى عنه؟ الأم ثلاثة ثلث، حتى لو كنا ثنتين ثلاث أربع من الأخوات خمس ثلاثة ثلث. وأما مذهبه فهو مع الجمهور، معاذ رضي الله تعالى الاثنين يحجب الأم، بس يقول لابد يكون اثنين، يكون يعني ما ذكر وأنثى أو ذكور، ما تكون يعني ماذا إناث خلص. وهذا هنا قلنا ويكوى عنده، هذه فائدة، يعتبر يكفي في العدد اثنان كالجمهور، هو مع الجمهور أن اثنان يحجب الأم، لكن لابد يكون إيش؟ ذكور أو ذكور مع إناث. والراجح قول الجمهور، الذي هو أن الإناث الخلص يحجبن الأم. فإن المراد بالإخوة في الآية جنس، في الآية جنس الإخوة، أكسر الهمز. فإن المراد بالإخوة في الآية جنس الإخوة، وإذا كان الجنس مشتملا على الفريقين غلب في اللفظ حكم التذكير. يعني لفظة الإخوة هو جنس يشمل الذكور والإناث، وإذا كان يشتمل على الذكور والإناث غلب التذكير. إذا كان هذا اللفظ يشمل الذكور والإناث دائما يغلب أو يغلب في اللفظ الإخوة، يعني ما أقصد ماذا؟ التذكير، فلهذا يدخل فيه. فهذا اللفظ الإخوة أصلا يدخل فيه الذكور والإناث، كلمة الإخوة يذكر فيه يدخل فيه الذكور والإناث. فإذا كان هذا اللفظ يشتمل على الذكور والإناث إذن قد يغلب في بعض الأحيان اللفظ يستعمل بالذكورة يدخل فيه الأنوثة. الأنوثة والراجع، طيب من الغالب الحكم التذكير. ومنهم من ادعى الإجماع، الهمزة بعد حق ادعى، همزة قطع رسل. ومنهم من ادعى الإجماع على أن الإناث الخلص يحجبن الأم، ولكن هذا الإجماع مسبوق بخلاف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والحسن البصري. فالإجماع لو خالف واحد ممن يعتد بهم من الاجتهاد فيكون الإجماع منتقد أو مخروق هذا الإجماع، ويعبر عنه بقوله مثلا الجمهور أكثر أهل العلم. أما يدعي الإجماع في المسألة خلاف لا. وقد ادعى، قد دعى بعض أهل العلم الإجماع لكن هم على قواعد كابن المنذر والطبري، فيقولون أجمع فلان أجمعوا في المسألة كذا وخالف، ربما يذكر المخالف. فهم على قاعدة إيش يا إخوة؟ أنه ما يعتد بمخالفة الواحد والاثنين، على هذه القاعدة. طيب حسن بصري. المسألة الثالثة، انتهينا من المسألة هذه. الراجح أن الإناث الخلص يحجبن الأم، يدخلون في لفظ الإخوة. المسألة الثالثة، هل الإخوة، أكسر الهمز، هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ ضربنا لكم بارحة هذا المثال، مثاله حتى يتبين قبل ندخل في المسألة، وسيأتي إن شاء الله. هالك عن أم وإخوة أشقاء جمعا وأب. الآن الأم هنا كما مضى معنا أنها ثلث السدس بوجود إيش؟ الجمع، الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. هنا في جمع ولا أم وإخوة الأم وارثت السدس بسبب الجمع، هذا قول جمهور الكلام الآن. طيب والأب، الأب يحجب من؟ الإخوة الأشقة هؤلاء أو الإخوة الأب. فهنا موضع الخلاف، قول الجمهور أن الأم ترث السدس بوجود الجمع من الإخوة، والإخوة يسقطون بالأب. فالفريق الثاني قالوا لا، هنا الإخوة محجوبون بالأب، إيش الفائدة؟ فكأن وجودهم كعدمهم، قال وجودهم كعدمهم، فالأم ترث الثلث والأب الباقي وهؤلاء يسقطون. فهمتوا أصل المسألة؟ الآن كلام عليها. هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ في المسألة قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. القول الأول وهو قول الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا كان في المسألة أبوان، أب وأم يعني، أبوان وجمع من الإخوة فللأم السدس والباقي للأب، بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نص الآية قال أخوه موجود. فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة، أكسر الهمزة، على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين، وهو الراجح إن شاء الله. يعني حديث هذا القول الأول. القول الثاني أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب، وهو قول بعض العلماء المتأخرين، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فائدة تتعلق بهذه المسألة، قال الإمام الرازي رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإخوة، أكسر الهمز، الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم وما بقي فللأب. هذه مسألة ثانية، يعني نفس المسألة، لكن قالوا يعني في هذه المسألة رجل ترك أم وإخوة لأم وأب، فقلنا هنا أن الأم محجوبة بإيش؟ بالإخوة إلى السدس، يعني كان معاه إيش؟ ثلث، فأخذنا منها سدس، يعني أعطينا سدس من ذلك الثلث، والآخر ردينا إلى من؟ إلى الأب. قوم قالوا السدس هذا اللي بيرد به الأم ما يرجع للأب، يرجع للأخوة المحجوبين، إنهم اللي حجبوها فيكون من نصيبهم. فهمت كيف المسألة؟ قالوا هذا بما أنهم حجبوها في ثلثها وأخذوا منها سدس ونقص من السدس من نصيبها، إذن هذا بسبب أنهم حجبوها يأخذوا. هذا الكلام. الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم وما بقي فللأب، وحجته أجل ابن عباس أن الاستقراء دل على أن من لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا. هذا قولهم، هذا غير صحيح. قال لما حجبوا إذن ورثوا، إذن يأخذ ذلك السدس. وحجة الجمهور، الجمهور خلاف ذلك، أن عند عدم الإخوة كان المال ملكا للأبوين، أن المال كان ملكا للأبوين، وعند وجودهم لم يذكرهم الله تعالى، أي وجود الإخوة، إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا، فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين كما كان قبل ذلك. وهذه المسألة جرى أيضا الخلاف فيها بين الفرضيين. الصحيح هو قول الجمهور، الآية الأم محجوبة من الثلث إلى السدس بالإخوة لنص الآية، أنت تبقى على هذا. ما الذي حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ الإخوة، بالإخوة لقول تعالى: فإن كان له إخوة. وبما أنهم محجوبون انتقل المال لمن؟ للأب، لأنه على العصبة الأولى رجل ذكر انتقل إليه، وهذا هو الصحيح. وليس ولا يلزم من أن شخص يعني يحجب لابد أن يرث، هذه ما هي قاعدة، من حجب يرث، قد يرث وقد لا يرث. انتهينا من الحالة الأولى والحالة الثانية من إرث الأم، إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، وهذه المسائل التي ذكرناها هي متعلقة بإرث الأم الثلث أو السدس كما سبق. الحالة الثالثة من حالة إرث الأم أن ترث الأم ثلث الباقي، هذه كان أحتاج صبورة، لكن يعني باب الحساب هو سيأتي، لكن إن شاء الله سنتابع في الكتاب، والصبورة إن شاء الله ما ستكون إلا من بعد في باب الحساب، عندما ندخل باب الحساب. والصبورة الحمد لله موجودة معنا، صبورة كبيرة ما شاء الله، سنعلقها إن شاء الله في بداية كتاب الحساب، كنا نريد نعلقها هذه الأيام لكن قد يلعبون بها، فإن شاء الله موجودة، سنوكل الإخوة يثبتوها في هذا المكان إن شاء الله، بنجهزها بإذن الله. وقد أوقفها أحد الأخوة الطلاب حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته. الحالة الثالثة أن ترث الأم ثلث الباقي، وهي في المسألة التي تسمى بالغراوين، وسيأتي الآن تفصيل كلامنا، الآن دخلنا فيها. وأركان المسألة: أحد الزوجين مع الأبوين، هذه أركان المسألة، يعني هالك ترك أما وأبا وزوجة، أو هالك تركت أباها وأمها وزوجها، أحد الزوجين مع الأبوين، يعني من فرد الأبوان في الميراث، أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة، هذه مسألة الغراوين أركانها. وأركان المسألة: أحد الزوجين مع الأبوين فيأخذ الزوجة النصف، أو تأخذ الزوجة الربع إن كان في زوجة وإن كان زوج. ثم اختلف العلماء رحمه الله تعالى ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال: هل ترك أبا وأما وزوجة، الزوجة سترث هنا نصيبها الربع ما هي فرع وارث. ثم اختلفوا بعد ذلك ماذا تأخذ الأم بعد ذلك، هذا الآن محور الخلاف في المسألة. القول الأول، هناك أقوال في المسألة، القول الأول أنها تأخذ ثلث الباقي، يعني الآن الأم هل ترك أما وترك زوجة وأم وأب، الزوجة المسألة من أربعة، سأل حتى الذي ما قد درس الحساب خليكم معي على هذا، المسألة من أربعة، الزوجة ثلث الربع، كم ربع الأربعة؟ واحد. الجمهور قالوا ثلث الباقي، كم تبقى من الأربعة؟ تبقى ثلاثة، ولا تعطى الأم ثلث الثلاثة، كم ثلث الثلاثة؟ واحد، يتبقى كم؟ اثنان للأب. من أجل ماذا؟ من أجل ما تفضل الأم على الأب، وهذا القول الراجح إنهم عصب من درجة واحدة، لهذا الله عز وجل عندما قال في الكتاب الكريم: وورث وأبواه فلأمه الثلث، كم يتبقى؟ ثلثان، إذا فضل عليها، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. فمن أجل الآن قال الجمهور بثلث الباقي من أجل ما تفضل الأم على الأب، وإلا لو أخذت ثلث المال كاملا لفضلت على الأب، أو أنها أخذت، أو أخذ الأب مثلا في مسألة ثانية يأخذ، لكن ما هو بالتفضيل، ونحن نريد أن نجعل الأب له يضع مال الأنثى. القول الأول أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، مسألة الزوج ومسألة الزوجة، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله تعالى لها نصف ما جعل للأب، ورث أباه فلأمه نصف ما جعل للأب، فتأخذ هي ثلث الباقي ويأخذ هو ثلثي الباقي، وهو قول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود اجعل ألف ألف من غير همز، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء على هذا. مثال ذلك عندك الآن، المثال صفحة 81، انظر له نظر فقط، وسيأتي إن شاء الله مسائل وكيف تأصيل المسائل. اجعلنا الآن عندك زوج، وجعلنا للزوج كم نصف؟ واحد على اثنين سمى نصف، الأول اللي فوق بسط والثاني مقام يسمى نصف، والأم سوينا ثلث الباقي الأم، أي ثلث الباقي. إذا ما واضح لك اكتب مثلا ثلث بالحروف ثلث الباقي، يعني أو نحن جعلنا بهذا ثلث الباقي، أو تجعل وهذا ولا المسألة جعلناها من ستة، سيأتي إن شاء الله كيف، سهل إذا ما عرفت سهل، انظر بس كيف الآن الأعداد فقط. المسألة من ستة سيأتي ليش؟ الزوج يرث النصف، تقدم معنا الزوج يرث النصف، متى يرث النصف؟ عند عدم الفرع الوارث. هنا في فرع وارث؟ ما في فرع، إذن يعطى النصف. أخذنا من الستة ثلاثة، كم يتبقى؟ يتبقى ثلاثة. أعطينا الأم واحد، واحد إيش؟ ثلث إيش؟ الثلاثة المتبقية، ويتبقى للأب إيش؟ اثنان. هذا مسألة الزوج. مسألة الزوجة إما أن نجعلها من أربعة كما سيأتي، أو تجعلها من 12، وسيأتي لما جعلت من 12، وهذه ترجع إلى النسب الأربع سيأتي. المهم انظروا إلى 12 بغض النظر كيف طلعت، وطلعت لأن ضربنا أربعة في ثلاثة في أربعة طلعت 12، ويكون تباين. ما شاء الله لك، الله عندك مقدمة. فالآن 12 كم ربع ال 12؟ ثلاثة. إذا ما عرفت ربعها مباشرة اقسم 12 قسمة أربعة فيها ثلاثة، ثم تضربه في المقام، ثلاثة في واحد صار ثلاثة، الربع ثلاثة. كم يتبقى من 12؟ أخذنا منها ثلاثة، يبقى تسعة ولا؟ كم ثلث التسعة؟ ثلاثة. كم يتبقى الباقي؟ ستة. أو من أربعة، تجعل المسألة باختصار من أربعة، الزوجة ترث الربع واحد، ويتبقى كم؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ واحد للأم، والباقي لمن؟ للأب. هذا على من يقول بالغراوين، وهو القول الصحيح، قول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور جمهور أهل العلم. القول الثاني أنها تأخذ جميع، تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نص الآية قال، فهنا الآية: فإن لم يكن له ولد، قالوا هنا ما في ولد، ما في إلا زوج أو زوجة وأب وأم، ونحن ما نعطيها الثلث كاملا إلا إذا في، إذا عدم الفرع الوارث أو جمع الإخوة. فقالوا هنا أن نورث ثلث المال كاملا، وقالوا، أي قال الفريق الثاني، وقالوا فإن الآية أعم، وقالوا إن الآية، فإن المستقيم، وقالوا فإن الآية أعم من أن يكون معهما زوج أو زوجة أو لا. قال الآية عامة، سواء كان معهم زوج أو في زوج وزوجة، زوج أو زوجة أو ما يوجد. فإن لم يكن له ولد، قالوا عام، سواء كان في زوج، أهم شيء ما يكون في الآية إيش؟ ما يكون في المسألة ولد، ما يكون في المسألة ولد. ويعني ماذا؟ وهي عامة، سواء كان في غير الولد أو ما في غيره. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني وجه الاستدلال في الآية أن الزوجة أو الزوج صاحب فرض، أو الزوجة صاحبة فرض، والأم صاحبة إيش؟ فرض. يعطى فرضها وما تبقى فللأب، فالزوجة ترث الربع، والزوجة الزوجة ترث الربع، والأم ترث الثلث، ثلث المال كاملا، والباقي يعطى لمن؟ للأب، سواء كان قليل أو كثير، فضلت عليه أو ما فضلت عليه. فقالوا الحق الفرائض بأهلها، استدلوا بهذا الحديث، الحق الفرائض بأهلها، فما بقى فالأب هنا عصبه ويعطى ما تبقى. وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل ونحوه. وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، أي نحو هذا القول. وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسن محمد بن عبد الله بن لبان البصري، واختاره ابن حزم، وقالوا اختاروا على هذا، وقالوا إن الأب هنا عصبة فيكون له مما فضل عن ذوي الفروض. انظر المسألة، زوج أم أب، المسألة من ستة، الزوجة لها النصف كم؟ ثلاثة. يعني الآن من أصل المسألة سيكون والأم ورثت الثلث كم؟ ثلث الستة؟ ثلثة اثنان، يعني اثنين واثنين واثنين يسمى ثلثة، ثلث اثنين اثنين واثنين صار ستة. أخذ الآن ثلث المال من أصل المسألة، كم تبقى هنا؟ الآن فضلت على الأب ولا ما فضلت؟ هنا محور الخلاف بين أهل العلم، قالوا لا ما نفضل الأم على الأب، وقد جعل الله فضل الأب على الأم في الآية، فكيف هنا فضلتم الأم على الأب؟ والله عز وجل يقول فإن كان له إن لم يكن له ولد ورثه أب، فالأم الثلث، إذن هو أخذ ضعفيها مرتين بها. انظروا المسألة الثانية، مسألة الزوجة، المسألة من كم؟ من 12. الزوجة لها الربع، ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. والأم أخذت ثلث المال، ثلث ال 12 كم؟ أربعة. كم بقى؟ خمسة. هنا ما أخذت أكثر منهم، بل هو أكثر منها، أربعة هي أربعة وهو خمسة، لكن هل فضل عليها؟ لا ما فضل، صح أنه أخذ أكثر منها لكن ما فضل عليها. وهنا محور الخلاف، والجمهور يقول لابد أن يفضل عليها، إن كان معها أربعة يأخذ ثمانية، إن كان معها ثلاثة يأخذ ستة، وهكذا. القول الثالث، لأن ثلاثة أقوال في المسألة، القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة. قالوا في مسألة الزوجة نعطيها ثلث الباقي، لما؟ قالوا سيكون هنا قد فضلت عليه، قد فضلت عليه، فإنها تأخذ الربع على قولهم، وهو ثلاثة من 12، احذف الهمزة وسوي 12، مسألة الزوجة، مسألة الزوجة تأخذ ثلث جميع المال. نعم. القول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة، ما هو الزوج، مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 12، يعني ثلاث، وهو ثلاثة من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، يعني في مسألة الزوجة ما أخذت أكثر من الأب، ولهذا قالوا خلاص تبقى على ما، هذا قول ثالث، قال تبقى على ما هي عليها وتأخذ ثلث المال، لكن في مسألة الزوج ستكون قد فضلت عليه، فهنا قالوا لا. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب، لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة أسهم، والأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان، مثاله كما هو. والراجح إن شاء الله، احذف إن شاء الله، والراجح إن شاء الله تعالى هو القول الأول. الآن سأتي ليش القول الأول. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة فيها كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أن للأم ثلث ما يبقى بعد الزوجين، بعد فرض الزوجين، قفزنا ما يبقى بعد فرض الزوجين. وقال: وها هنا طريقان، أحدهما بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين، وهذا أظهر الطريقين. الآن يا أخوة انظروا للترجيح، ترجيح دقيق جدا، يعني بعض الأخوة قد ربما يرجح أن ترث ثلث المال كاملا ويأخذ من الظاهر، لكن لم يرى الدقيق الفهم كما ستلاحظون، حتى نحن تأثرنا بهذا القول أن ترث ثلث المال كاملا فترة قبل أن نقف على كلام القيم في بداية الأمر، لكن لما بحثنا في المسألة وجدنا كلام القيم، فقلت أنصح الطلاب أنهم لا يقرأوا بداية في كتب ابن حزم، بداية يعني تقرأ تستفيد منها لكن لا تكتفي بكتبه، لأنه ربما يهول الأمر، يهول الأمر، يخوف الطالب طالب العلم. يأتي في المسألة يقول ونخشى أن تنزل صاعقة من السماء، وننزل واخشى كذا، وإن شهدوا فلا تشهد معهم، وإن خلاص تقول والله أنا مع ابن حزم. كيف هذا الكلام؟ يخوف بكلامه. فلهذا لا تكتفي بحثك بكلام ابن حزم، أنا أنصحكم لا يجمع كلام العلم خاصة ابن القيم، اقرأ في كتب ابن القيم وتدقيقاته وتحليلاته، يعني تحليلات قوية جدا، ويستدل باستدلالات، يعني ما هو يعني يستدل باستدلالات ابن حزم. يقول كيف قد فضلت الأم على الأب، وأنت تقول ليش نحن نفضل الأم على الأب؟ الأب لا بد يفضل الأم، الأم قد فضلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الناس بحصها؟ قال أمك ثم أمه ثم أمك، إذن فضلها. استدلك بأدلة، ما هو سهل يعني، لكن أنت يعني تأتي إلى دقيق الفهم لكي تناقش في المسألة. فانظر الآن كيف ترجيحات ابن القيم رحمه الله. لهذا حتى بعد الدرس أنتم تراجعوا إن شاء الله وقبروا بعد أن فهم دقيق جدا. يقول ابن القيم والقرآن يدل على قول جمهور الصحابة وعمر، ثم ذكر قال وها هنا طريقان في إثبات يعني ثلث الباقي. أحدهما بيان عدم دلالته على إعطائها، بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين، بيان عدم دلالته على إعطائها الثلث كاملا مع الزوجين. وهذا أظهر الطريقين. الثاني دلالته على إعطاء ثلث الباقي، وهو أدق وأخفى من الأول. الآن قالوا هناك طريقان، الطريق الأول ظاهر الآية، والطريق الثاني فهم دقيق للآية. بيان عدم دلالته على إعطاء ثلث كاملا هذا ظاهر من الآية، لكن قال دلالته على إعطاء ثلث الباقي وهذا أدق وأخفى من الأول. أما الأول ابدأ اشرح الآن، وأما الأول فإن الله سبحانه إنما، إيش عندك الهمز؟ أكسر الهمزة. فالأخ الله دي ما أدري كيف يعجبه يعني الارتفاع دائما، خل الهمزة فوق. فإن الله سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث. يعني الآن يقول لك هناك طريقة للفهم. يعني الطريقة الأول الله عز وجل يقول ورثه أبواه فلأمه الثلث، مفهوم الآية يفهم أنها ما تعطى الثلث كاملا إلا عند الانفراد. هذا مفهوم ولا واضح من الآية؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو أدق الذي نريد أن نثبت ثلث الباقي، هذا يحتاج إلى استنباط. الآن ظاهر الآية واضح أن الآية ما يعطى الثلث إلا في حالة إيش؟ الانفراد. وورثه أبواه، فدلالة ورثه يدل على أنه انفراد، لكن بوجود الزوج ما يعطى ما تنفرد بالثلث. هذا فهم واضح يعني، لكن فهم الدقيق ثلث الباقي كيف نخرج ثلث الباقي ونثبته؟ هذا الآن الكلام محور الكلام ابن القيم. فقال فإن الله سبحانه إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد إيش؟ الأبوان بالميراث. فإنه أو فإن قوله سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث شرط في استحقاق عدم الولد وتفردهما بميراثه. استحقاق أي الثلث، عدم الولد وتفردهما إيش؟ بالميراث. هذا نص الآية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه تعطى عندما تفرد الميراث. فإن في قوله إيش الآية؟ فإن لم يكن له ورثة. نعم صح، اجعل لها أقواس، وهذا من التنبيهات كنا قد نبهنا أيضا في الكتاب بس ما انتبهنا. فإن الله فإن لم يكن اجعل لها قوس، فإن لم يكن له ولد وورثه اجعل واو أيضا أبواه فلأمه الثلث قوس الآية. هذا كثير مر معنا وأنا نبهت بس هذه ما انتبهت. وهكذا إذا وجدتم في الآية وما قوس سوي لها أقواس. واضح الآن فهم الآية؟ الله أعطى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه إيش؟ الثلث. إذن استحقاق الثلث كاملا قيدت بماذا؟ بشرطين، عدم الولد في الآية هذه والانفراد الأبوين حتى تعطى ثلث المال. شرط في استحقاق الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه ميراث الميت. فإن قيل ليس في قوله تعالى ليس في قوله وورثوا أبواه ما يدل على أنهما تفردا بميراثه. الآن يعني ماذا يعني ماذا يعارض ذلك هذا القول؟ فقالوا ما في هنا دلالة في قوله سبحانه فإن ورثوا أبواه أنه في الانفراد انفردوا. قيل هذا ما زال كلام القيم يرد عليهم لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قوله وورثوا أبواه فائدة. والأخ الله دين مسر جعل تحت فائدة كأنه عجبت الفائدة وجعل فائدة تحت. لا هذا تابع الكلام احذفوا النقاط هذه وهذه ترفع الكلام السطر هذا يرفع مع الكلام. يعني الكلام الآن فإن لم يكن في قوله تعالى ورثوا فائدة كلام تبع الكلام هذا. نبهوا على هذا سووا سهم أنه يرفع في التنسيق حتى لا يعني يشكل عليكم فيما بعد. حاولوا أخوة التعليقات وال يعني ماذا تصليحات هذه الأشياء حاولوا أنكم يعني تصلحوا في الدرس لأنك يعني ستأتي تراجع فيما بعد تشكل عليك ونحن قد نبهنا عليها. وبعد ما يظهر لك إلا يعني بعض الأشياء كذا إلا بعد أن تدرس ما درست تبدأ تحقق في المسألة. لكن فأنتبه من الآن. فيصير الكلام قيل لو لم يكن تفردهما شرطا لم يكن في قول تعالى ورثوا أبواه فائدة وكان تطويلا يغني عنه قوله فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني ما يكون كان سيكون تطويل يعني يقول يعني وورثه أبواه قال وكان تطويلا يغني عنه قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلما قال وورثه أبواه علم أن استحقاق الأم الثلث موقوف على الأمرين تلغى الفاصلة هذه وهو سبحانه ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء. واضح يعني بالوضح وضوح أيضا بالمفهوم بالمنطوق والمفهوم بالظاهر والمفهوم أيضا. فذكر الآن قل لك الله عز وجل ذكر نصيب الأم وأحوالها فذكر أن لها السدس. الآن يعتبر مراجعة لما تقدم في إرث الأم. فذكر أن لها السدس مع الإخوة وأن لها ثلث المال كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث. بقي لها حالة ثالثة يعني ذكر الله عز وجل لها ثلث ولها السدس. السدس بوجود الجمع الإخوة أو الفرع الوارث وذكر لها الثلث بعدم الفرع الوارث تمام وعدم إيه وتفرد إيش الأبوان بالميراث. تبقى قال حالة ثالثة وهو ما عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة. قال هذه حالة ثالثة وهو ما عدم الولد ما في ولد في الآية لكن من فرد الأبوان بالميراث. الآية هنا فإن لم يكن له ولد ما في ولد ومن فرد الأبوان بالميراث وهنا نص الآية على أنه من فرد الأبوان بالميراث وورثوا أبواه أي انفرد الأبوان بالميراث. هنا يقول حالة ثالثة هنا يقول ابن القيم هنا حالة ثالثة لا بد نقف عندها ونفكر فيها الآن. واضح؟ وإذا ما واضح اقرأ ما عليك سهل حتى ما افتهم غدا إذا ما افتهم الأمر يعني سهل إن شاء الله. تنبيه صفحة 82 في المسألة الثانية ثلث الباقي باقي الأم وليس النصف. وإيش هذا؟ في المسألة 82 الثانية جعل نصف وهو ثلث ما انتبهنا سبحان الله. سويها ثلاثة بدل اثنين ثلاثة جزاكم الله خيرا. طيب الكمال لله يا أخوان، لأن رأي الكتاب 100 مرة ما يظهر الأخطاء. الله المستعان. إذا نقف نقف هنا، الوقت قد جاء الوقت. إلى هنا صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة شلاة الطيق واشتلاء إن شاء الله غدا نكمل بها. وأنتم اقرؤوا اقرؤوا البحث من أول إلى آخر. هذا البحث على سبيل المثال إذا نقرأ على طول. سويها ثلاثة بدل 2 3.